Saat 10.19. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve habibina ve şefiina Muhammedin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sahibi ecma'in ve ba'da hayyakumullahu cemi'an. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu ve ahlam ve merhaban bekum ma'a mecalis medresi l-ikra ve ma'a durus tarih ve sirat-i nebaviyye ve kira'a fi mevsa'ati l-imam ibn kathir aleyhi rahmetullahi azze ve celle bidayeti ve nihayet. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 197 وهو المجلس رقم 120 من السيرة النبوية العطرة على صاحبة سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ما الله فضل علينا جميعا اللهم آمين. كنا نتكلم في أحداث السنة العاشرة من الهجرة ووصلنا إلى الكلام على حجة الوداع وما زال الكلام فيها إلى نهاية هذه السنة العطرة السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وصلنا في أحداث حجة الوداع إلى ذكر إفاضته صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيت العتيق. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النفع البداية والنهاية قال رحمه الله عز وجل ذكر إفاضته صلى الله عليه وسلم إلى البيت العتيق. قال جابر رضي الله تعالى عنه ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه صلوات ربي وسلامه عليه. قال رواه مسلم. ففي هذا السياق ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام راكب إلى مكة قبل الزوال فطاف البيت ثم لما فرغ صلى الظهر هنالك. وقال أيضا رحمه الله عز وجل قال مسلم أيضا أخبرنا محمد بن رفع أخبرنا عبد أنبان عبد الرزاق أنبان عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر من أنه هذا خلاف حديث جابر رضي الله تعالى عنهم وكلام عند مسلم. فإن عملنا بهذا أمكن أن يقال أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى فوجد الناس ينتظرونه عليه الصلاة والسلام. فصلى بهم والله أعلم ورجوه عليه الصلاة والسلام إلى منى في وقت الظهر ممكن لأن ذلك الوقت كان صيفا ونهار طويل وإن كان قد صدر منه عليه الصلاة والسلام أفعال كثيرة في صدر النهار فإنه دفع فيه من المزدلفة بعدما أسفر الفجر جدا ولكنه قبل طلوع الشمس ثم قادم منى فبدأ برمي جمرة العقد بالسبع حصيات ثم جاء فنحر بيد 63 بدنة ونحر علي بقية المئة ثم أخذ من كل بدنة بضعة ووضعت في قدر وطبخت حتى نضجت فأكل من ذلك اللحم وشرب من ذلك المرق وفي غضون ذلك حلق رأسه صلوات ربه وسلامه عليه وتطيب فلما فرغ من هذا كله ركب إلى البيت وقد خطب عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم خطبة عظيمة ولست أدري أكانت قبل ذهابه إلى البيت أو بعد رجوعه أو بعد رجوعه منه إلى منى، فالله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: والمقصود أنه راكب إلى البيت فطاف به 7 أطواف راكبا، ولم يطف بين الصفا والمروة كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر ومن 10 رضي الله تعالى عنهما، ثم شرب من ماء زمزم ومن نبيذ بتمر من ماء زمزم، فهذا كله مما يقوي قول من قال أن عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة كما روى جابر، ويحتمل أنه رجع إلى منى في آخر وقت الظهر فصلى بأصحابه بمنى الظهر أيضا، وهذا هو الذي أشكل على ابن حزم فلم يدر ما يقول فيه، وهو معذور لتعارض الرواية الصحيحة، والله تعالى أعلم. وقال أبو داود رحمه الله عز وجل: حدثنا علي بن بحر وعبد الله ابن سعيد، والمعنى قال حدثنا خالد الأحمر، قال حدثنا خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشرق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. قال ابن حزم رحمه الله عز وجل: فهذا جابر وعائشة رضي الله تعالى عنهما قد اتفقا على أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة يوم النحر بمكة، وهما والله أعلم أضبطل ذلك من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كذا قال، وليس بشيء. فإن رواية عائشة رضي الله تعالى عنها هذه ليست ناصة أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر مكة، بل محتملة إن كان محفوظ في الرواية حتى صلى الظهر، وإن كانت رواية حين صلى الظهر وهو الأشبه، فإن ذلك دليل على أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر منا قبل أن يذهب إلى البيت، وهو محتمل، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعلى هذا فيبقى مخالفا حديث جابر، فإن هذا يقتضي أن صلى الظهر بمينا قبل أن يركب إلى البيت، وحديث جابر يقتضي أن ركب إلى البيت قبل أن يصلي الظهر وصلى مكة. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: وقال أبو الزبير عن أم عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين: أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة، يعني طواف الزيارة إلى الليل، وهذا الذي علقه البخاري، قد رواه الناس من حديث أبي حذيفة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ونوح بن مأمون عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن أم عائشة بن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الطواف يوم النحر إلى الليل، ورواه للسنن الأربعة من حديث سفيان بن، وقال الترمذي حسن، وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سفيان عن ابن الزبير عن أم عائشة رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار ليلا، فإن حمل هذا على أنه أخر ذلك إلى ما بعد الزوال كأنه يقول للعاشي صح ذلك، وأما إن حمل على ما بعد الغروب فهو بعيد جدا ومخالف لما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة من أنه عليه الصلاة والسلام طاف يوم النحر نهارا وشرب من سقاية زمزم. وأما الطواف الذي ذهب في الليل إلى البيت بسببه فهو طواف الوداع، من الرواة من يعبر عنه بطواف الزيارة كما سنذكر إن شاء الله تعالى، أو طواف الزيارة محض قبل طواف الوداع وبعد طواف الصدر الذي هو طواف الفرض. قد ورد حديث سنذكره في موضعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة من ليالي منى، وهذا بعيد أيضا والله تعالى أعلم. وقد روى الحافظ البيهقي رحمه الله عز وجل حديث عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة، وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلا. قال: وهذا حديث غريب جدا أيضا، وهذا قول طاووس عمر بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الطواف يوم النحر إلى الليل، والصحيح من الرواية على الجمهور أنه عليه الصلاة والسلام طاف يوم النحر بالنهار، والأشبه أنه كان قبل الزوال، واحتمل أن يكون بعده. قال رحمه الله عز وجل: والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة طاف بالبيت 7 وهو راكب، ثم جاء زمزم وبنو عبد المطلب يستقون منه ويسقون الناس، فتناول منها دلوا فشرب منه وأفرغ عليه منه صلاة رب سلام عليه وسلام عليه، كما قال مسلم: حدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حميد بن طولة عن بكر بن عبد الله المزني عن بكر بن عبد الله المزني سامع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: وهو جالس ما عند الكعبة قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة، فأتيناه بإناء فيه نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة، وقال: أحسنتم أجملتم هكذا فاصنعوا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فنحن لا نريد أن نغير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن بكر أن عربيا قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما لي أرى بني عمكم يسكون اللبن والعسل وأنتم تسكون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فذكر له ابن عباس هذا الحديث. وقال أحمد رحمه الله: حدثنا روح حدثنا حماد عن حميد عن بكر عن عبد الله أن عربيا قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما شأن آل معاوية يسكون الماء والعسل، وآل فلان يسكون اللبن، وأنتم تسكون النبيذ، أمن بخل بكم أم حاجة؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما بنا بخل ولا حاجة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا ورديفه أسامة بن زيد فاستسقى فسقيناه من هذا، يعني نبيذ السقاية، فشرب منه، وقال: أحسنتم هكذا فاصنعوا. وروى أحمد بن الروح ومحمد بن بكر عن ابن جريج عن حسين بن عبد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وداود بن علي بن عبد الله بن عباس وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: فذكره. وروى البخاري رحمه الله عز وجل عن إسحاق بن شاهين عن خالد الحزداء عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله وسلم عليه جاء إلى السقاية فاستقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم شراب من عندها، فقال: اسقني. فقال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزمهم يسكون يعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلب لنزلت حتى أضع الحبل على هذه عن عاتقه صلوات ربي وسلامه عليه، وأشار إلى عاتقه. وعنده من حديث عاصم عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم: فحلف عكرمه ما كان يومئذ إلا على بعير. وفي رواية ناقته صلوات رب السلام عليه. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا هشام حدثنا يزيد بن أبي زياد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه طاف بالبيت وهو على بعير، واستلم الحجر بمحجن كان معه. قال: وأتى السقاية فقال: اسقوني. فقالوا: إن هذا يخوضه الناس، ولكن نأتيك به من البيت. فقال: لا حاجة لي فيه، اسقوني مما يشرب منه الناس. وقد روى أبو داود رحمه الله عز وجل عن مسدد عن خالد الطحان عن يزيد بن أبي زياد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ونحن نشتكي، فطفى على راحلته. وذكر الحديث. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح وعفان وحدثنا حماد عن قيس. قال عفان في حديثه أنبأنا قيس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فنزعنا له دلوا فشرب، ثم مج فيها، ثم أفرغنا في زمزم، ثم قال: لولا أن تغلب علي لنزعت بيدي. قال: انفرد بي أحمد وإسناده على شرط مسلم. قال رحمه الله عز وجل: ذكر اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف الأول. قال: فصل في اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف الأول. قال: ثم انه صلى الله عليه وسلم لم يعد الطواف بين الصفا والمروه مره ثانيه، بل اكتفى بالطواف الاول كما رواه مسلم في صحيح من طريق ابن جريج. قال: اخبرنا ابو الزبير سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بين الصفا والمروه الا طوافا واحدا. قلت: والمراد باصحابها هنا الذين ساقوا الهدي وكانوا قارنين، كما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. وعند أصحاب الإمام أحمد أن قول جابر وأصحابه عام في القارنين والمتمتعين. ولهذا نص الإمام أحمد على أن المتمتع يكفي طواف واحد عن حجته وعمرته وإن تحلل بينهما تحلل. قال هو قول غريب مأخذه ظاهر العموم الحديث والله تعالى أعلم. قال أصحاب أبي حنيفة في المتمتع كما قال المالكية والشافعية أنه يجب عليه طوافان وسعيان حتى طردت الحنفية ذلك في القارن وهو من أفراد أحمد وهو من أفراد مذهبهم أنه يطوف طوافين ويسعى سعيان. ونقلوا ذلك على علي عن علي موقوفا وروى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد قدمنا الكلام على ذلك كله عند الطواف وبينا أن سند ذلك ضعيف مخالف للحديث الصحيح والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل ذكر رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى منى بعدما صلى الظهر بمكة. قال فصل رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى بعدما صلى الظهر بمكة ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى منى بعدما صلى الظهر بعدما صلى الظهر بمكة وكما دل عليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجع فصلى الظهر بمنى رواهما مسلم كما تقدم تقريبا. ويمكن الجمع بينهما بوقوع ذلك بمكة ومنى والله تعالى أعلم. توقف ابن حزم في هذا المقام فلم يجزم فيه بشيء وهو معذور لتعارض النقلين الصحيحين فيه والله تعالى أعلم. وقال محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرات إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصية رواه أبو داود منفردا به. وهذا يدل على أن ذهابه عليه الصلاة والسلام إلى مكة يوم النحر كان بعد الزوال وهذا ينافي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قطعا وفي منافاته لحديث جابر النظر والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى. قال رحمه الله فصل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى. قد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الشريف. قال قد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الشريف خطبة عظيمة وطلت بها الحديث ونحن نذكر منها ما يسر الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل قال البخاري في باب الخطبة أيام منى. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا فضيل بن غزوان حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قالوا فأي بلد هذا؟ قال بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قال فأعاد مرارا ثم رفع رأسه عليه الصلاة والسلام فقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فوالذي نفسي بيده إن لوصيته إلى أمتي فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجع بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه الترمذي عن فلاس عن يحيى القطان عن يحيى القطان به وقال حديث حسن صحيح. قال البخاري أيضا حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عن محمد بن سيرين وأخبرنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن على أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال تدرون أي يوم هذا؟ فقلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسمي بغير اسمي. قال ليس بالبلدة الحرام. قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. الله قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع فلا ترجع بعد كفار نضرب بعضكم رقاب بعض. قال ورواه البخاري ومسلم من طرق عن محمد بن سيرين به ورواه مسلم من حديث عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله تعالى عنه وزاد في آخرة من كفى إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل أنبأنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله ربي وسلامه عليه أن رسول الله صلى الله ربي وسلامه عليه خطب في حاجته ألا قال ألا إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض السنة أثنى عشر شهرا من أربعة حرم ثلاث متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب المضر الذي بين جماد وشعبان. ثم قال علي ألا أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى. ثم قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذو الحجة قلنا بلى. ثم قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قلنا قال أليست البلدة قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم أحسب قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وستلقون ربكم فسألكم عن أعمالكم ألا لا ترجع بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. فكذا وقع في مسند بن أحمد عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة وكذا رواه أبو داود عن مسدد والنسائي عن عمرو بن زرارة كلاهما عن إسماعيل وابن علي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال هو منقطع لكن صاحب الصحيح أخرجه من غير وجه عن أيوب وغيره وعن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بكر عن أبي رضي الله تعالى عنه به قال رحمه الله عز وجل. قال البخاري أيضا حدثنا محمد بن مسنى حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا عاصم بن محمد عن ابن زيد عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمين أنا تدرون أي يوم هذا قال الله ورسوله أعلم قال فإن هذا يوم حرام تدرون أي بلد هذا قال الله ورسوله أعلم قال بلد حرام قال فتدرون أي شهر هذا قال الله ورسوله أعلم قال شهر حرام قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا قد أخرجه البخاري في أماكن متفرقة من صحيحه وبقية الجماعة إلى الترمذي من طرق عن محمد بن زيد ابن عبد الله ابن عمر عن جدي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فذكره وقال البخاري قال هشام بن الغار أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها وقال هذا يوم الحج الأكبر فتفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وادع الناس فقال هذه حجة الوداع. وقد أسناد الحديث أبو داود عن المعمل بن الفضل عن والد بن مسلم وأخرج ابن ماجه عن هشام بن عمر عن صدقة بن خالد كلاهما عن هشام بن الغار بن ربيعة الجرشي أبي العباس الدمشقي به وقيامه عليه الصلاة والسلام بهذه الخطبة عند الجمرات يحتمل أنه بعد رميه الجمرة يوم النحر وقبل طوافه وقيام عليه الصلاة والسلام بهذه الخطبة عند الجمرات يحتمل أنه بعد رميه الجمرة النحر وقبل طوافه يحتمل أنه بعد طوافه ورجوعه إلى منى ومروره بالجمرات صلاة رب السلام عليه. قال لكن يقوي الأول مروان النسائي حيث قال حدثنا عمرو بن هشام الحراني حدثنا محمد بن مسلم عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حسين الأحمسي عن جدته أم حسين قال حججت مع في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بلالا يأخذ بخطام راحلتي وأسامة بن زيد رافع عليه ثوبه يظله من الحر صلاة رب السلام عليه وهو محرم حتى رمى جمرة العقبة ثم خطب الناس فحمد الله واثنى عليه وذكر قولا كثيرا وقد رواه مسلم من حديث زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحسين عن جدته أم الحسين قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت أسامة وبلالا أحدهما يؤخذ بخطاه من أقاته صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستر من الحر حتى رمى جمرة العقبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول أمر عليكم عابد مجدع قالت أو قالت حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. وقد قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش حد عن أبي صالح قال هو ابن ذكوان السمان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر وقال أي يوم من أعظم حرمة؟ قالوا يومنا هذا. قال أي شهر أعظم حرمة؟ قالوا شهرنا هذا. قال أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا بلدنا هذا. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. قال انفرد به أحمد بن هذا الوجه على شرط الصحيحين ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن معاوية عن أبي معاوية عن أعمش به. وقد تقدم حديث جعفر بن محمد عن أبي عن جابر في خطبته عليه الصلاة والسلام يوم عرفة فالله تعالى أعلم. قال الإمام أحمد حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمشي عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فذكر معناه. وقد رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن عيسى بن يونس وإسناده على شرط الصحيحين والله تعالى أعلم. قال حافظ أبو بكر البزار حدثنا أبو هشام حدثنا حفص عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال البزار وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أو أبي سعيد قال وجمعهما لنا أبو هشام عن حفص بن غياث عن الأعمشي عن أبي صالح عن أبي هريرة أو أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما. قلت وقد تقدم رواية أحمد له عن محمد بن عبيد الطنافسي عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله قال فلعل عند أبي صالح من الثلاثة والله تعالى ما قال هلال بن يوسف عن سلمة بن قيس الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إنما هن أربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا. قال فما أنا بأشح عليهن مني حين سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه أحمد رحمه الله عز وجل عن هلال بن يساف وكذلك رواه سفيان بن عيينة والثوري عن منصور. وقال ابن حزم رحمه الله في حجة الوداع حدثنا أحمد بن عمر ابن أنس العذري حدثنا أبو زرع عبد بن أحمد العربي الأنصاري حدثنا أحمد بن عبدان حافظ بالأهواز حدثنا سهل بن موسى بالشيزار بشيراز حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا أبو العوام حدثنا محمد بن شهاد عن زيد بن علق عن أسامة بن شريك قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ويخطب ويقول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدنك. قال فجاء قوم قالوا يا رسول الله قتلتنا بنو يربوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى. ثم سأله رجل نسي أن يرمي الجمال فقال ارمي ولا حرج. ثم تأخر فقال يا رسول الله نسيت الطوف فقال طوف ولا حرج. ثم تأخر حلق قولا نذبح فقال اذبح ولا حرج. ثم سألوه يومئذ عن شيء إلا قال لا حرج لا حرج صلاة ربي وسلامه عليه. ثم قال قد ذهب الله الحرج إلا رجل اقترض امرأ مسلما فذلك الذي حرج وهلك. وقال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم. وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن بعض هذا السياق من هذه الطريق. وقال الترمذي رحمه الله عز وجل هو حديث حسن صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمعت أبا زرعة يحدث عن جرير وجده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع يا جرير استنصت الناس. ثم قال في خطبته لا ترجعوا بعد كفار نضرب بعضكم رقاب بعض. ثم روى أحمد عن غندر عن ابن مهدي قال كل منهما عن شعبة به وخرجه في الصحيحين من حديث شعبة. وقال أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا إسماعيل عن قيس قال بلغنا أن جابر رضي الله تعالى عنه بلغنا أن جرير رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال استنصت الناس ثم قال عند ذلك لا أعرفن بعدما أرى لا أعرفن بعدما أرى ترجعون بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وروى النسائي من حديث عبد الله بن عمير به وقال النسائي حدثنا هناد بن سري عن أبي الأحوص عن أبي عرفد عن أبي غرقادة عن سليمان بن عمرو عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول أيها الناس ثلاث مرات أي يوم من هذا؟ قالوا يوم النحر. قال يوم الحج الأكبر. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني وجان على ولدي ولا مولود له على والدي؟ ألا إن الشيطان قد يأس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون لا طاعة في بعض ما تحتكرون من أعمالكم فيرضى. ألا إن كل ربا من الربا الجاهلية يوضع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ذكر تمام الحديث. وقال أبو داود رحمه الله عز الباب من قال خطب يوم النحر. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هشام بن عبد الله حدثنا أكرمة بن عمار حدثنا يرماس بن زياد الباهلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقة العضبة يوم الأضحى بمنى. ورواه أحمد والنسائي من غير هذا الوجه عن أكرمة بن عبار عن ابن عمار عن الهرماس قال كان أبي مردفي فرأيت النبي صلى فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس منا يوم النحر على ناقة العضباء لفظ أحمد وهو من ثلاثيات المسند ولله الحمد. ثم قال أبو داود رحمه الله عز وجل حدثنا مؤمل بن الفضل الحران حدثنا الوليد حدثنا جابر رضي الله تعالى عنه قال قال حدثنا سليم بن عامر حسمت أبا أمامة يقول سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمينا يوم النحر. وقال الإمام أحمد رحمه الله وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الرحمن عن معاوية ابن صالح عن سليم بن عامر الكلاعي سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ على الجدعاء واضع رجلي في الغرز صلوات ربي وسلامه عليه تطاول يسمع الناس فقال بأعلى صوتي ألا تسمعون؟ فقال رجل من طوائف الناس يا رسول الله ما تتعهد إلينا؟ فقال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم واطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فقلت يا أبا أمامة مثل من أنت يومئذ؟ قال أنا يومئذ ابن 30 سنة وزاحم البعير وزحزحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد أيضا عن زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح وخرج الترمذي عن موسى بن عبد الرحمن كوفي عن زيد بن الحباب وقال حسن صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا أبو المغيرة حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن حسن بن مسلم القولاني سمعت أبا أمامة البهلي رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وسط الوارث وولد الفراش وللعاهر الحجر وحسابه مع الله من ادعى لغير أبيه وانتمى لغير مؤلف عليه لعنة الله لعن فعليه لعنة التابعة إلى فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العارية مؤدية والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. وروى السنن الأربعة من حديث إسماعيل بن عياش قال الترمذي هو حديث حسن. ثم قال أبو داود رحمه الله عز الباب من يخطب يوم النحر. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي حدثنا مروان عن هلال بن عمرو المزني حدثنا رافع بن عمرو المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالناس منا حين ارتفع الضحى على بغلة شباب وعلي يعبر عنه والناس بين قائد من وقاعد. رواه النسائي عن دحيم عن مروان في زاري به. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا ليل بن عامر المزني عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنا على بغلة وعليه برد أحمر صلوات رب سلام عليه. قال ورجل من أهل بدر بين يدي يعبر عنه قال فجئت حتى أدخلت يدي بين قدمي وشراكه قال فجعلت أعجب من بردها صلوات ربي وسلامه عليه. قال حدثنا محمد بن عبيد حدثنا شيخ من بني فزار عن الليل بن عامر المزني عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على بغلة شهباء وعلي على يعبر عنه. هذا لطيف، هذا لطيف بالنسبة للغير يا شيخ، يعبر عنه. ورواه أبو داود من حديث أبو معاوية عن هلال بن عامر. هذه مجالس رواية، ومجالس رواية تقرأ بهكذا. قال رحمه الله عز وجل ثم قال أبو داود رحمه الله عز وجل باب ما يذكر الإمام في خطباته بمن. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث حدث عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمن ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع إصبعيه السباحتين، ثم قال بحث الخصف، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم نزل الناس بعد ذلك. وقد رواه أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه، وخرج النسائي من حديث ابن مبارك عن عبد الوارث كذلك. وتقدم رواية الإمام أحمد له عن عبد الرزاق عن معمر عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والله تعالى أعلم. وثبت في الصحيحين من حديث ابن جريج عن الزهري عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه ويخطب يوم النحر، فقال إلي فقام إلي الرجل فقال كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا وكذا، ثم قام آخر فقلت كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم افعل ولا حرج. وأخرج من حديث مالك زاد مسلم ويونس عن الزهري به، والله ألفاظ كثيرة ليس هذا موضع استقصائها ومحله كتاب الأحكام. وبالله المستعان في لفظ وفي لفظ في الصحيحين قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء قدمه ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نكتفي بهذا القدر، نقف عند نزول النبي صلى الله عليه وسلم بمنى حيث المسجد اليوم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نفعنا تقبله منا ومنكم. ولو أنه قد بقي 40 صفحة على انتهاء أحداث السنة العاشرة، طيب نقرأ إن شاء الله على مجلسين، لا ضير نقرأ على مجلسين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.